السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 18 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في 9 من ذي القعدة العام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 17 من مايو العام 2024 ميلادية، فجر الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، آمين يا رب العالمين. ولازلنا في تفسير سورة البقرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وإياكم القرآن وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يشفعه فينا يا رب العالمين. ومعنى قول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال ابن جزي رحمه الله: وقالت اليهود، الآية سببها اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة، فذمت كل طائفة الأخرى. فاليهود قالوا إن النصارى ليسوا على شيء، والنصارى قالوا ليست اليهود على شيء، وهم يتلون، أي هذا تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب، هم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون، يقول المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى الآية اللي فاتت إن اليهود قالوا إن النصارى ليسوا على دين، على شيء من الدين الصحيح، والنصارى قالوا، يعني قالت النصارى في اليهود كذلك، والاثنين بيقرأوا الكتاب خلاص. ولابد نعلم إن يعني المسلمين يؤمنون بجميع الأنبياء، لذلك الاستنكار وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي كذلك قال الذين لا يعلمون من مشركي العرب وغيرهم مثل قولهم، يعني قالوا لكل ذي دين لست على شيء، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لست على شيء. ثم قال الله عز وجل: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، الآيات. يقول هنا: ومن أظلم، لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم منه، حيث وقع منع مساجد الله قريش منعت الكعبة، أو النصارى منعوا بيت المقدس، أو على العموم، أو على العموم. خائفين في حق قريش، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا العام مشرك، وفي حق النصارى ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية. يعني يا جماعة الآية دي، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. سيدنا كعب يقول: ليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفة، تمام؟ يقول خزي في حق قريش. يا جماعة اللي بيعملوا ابن جزي هنا اسمه التفريع. يعني التفريع، يعني يقول لك القول الأول لو كذا هيبقى كذا، ولو القول الثاني هيبقى كذا. يجي بقى الآية اللي بعديها لو مرتبطة بالقول الأول هيبقى كذا، لو مش مرتبطة يبقى كذا. فاهمين يا جماعة؟ طيب، قال خزي في حق قريش غلبتهم وفتح مكة، وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية. اولا بس هفيدكم بفايده ان دي اقوال مين، اقوال مين. القول الاول، القول الاول ان المعنيين بها مشركو قريش، الايه دي اللي هم صدوا النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته عن الدخول للمسجد الحرام. طب مين قال بالقول ده؟ ابن عباس في رواية عنه وابن زيد، اللي حابب التفصيل يرجع تفسير ابن جرير الطبري. وقيل المعنيون بها النصارى، وذلك أنهم سعوا في خراب بيت المقدس. العلماء ازاي سعوا في خراب بيت المقدس؟ قالوا أيوة أنهم سعوا في خراب بيت المقدس وأعانوا بخت نصر على ذلك، ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد لما بخت نصر يعني انصرف إلى بلاده. وممن ذهب إلى هذا القول من السلف قتادة والسدي والحسن البصري، ينظر برضو تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم. وقيل الآية على عمومها يعني شاملة لجميع من اتصف بذلك، ينظر تفسير ابن عطية وتفسير الشيخ السعدي رحمه الله رحمة واسعة. كده يا جماعة واضح؟ يا جماعة كده واضح؟ طب الحمد لله. كفايدة احذر انك انت تكون سبب في منع اقامة الطاعة من الطاعات في بيوت الله سبحانه وتعالى، ده من أشد الظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ولذلك بعض العلماء قال طب ما هي المساجد المقصودة حتى جمعت؟ يعني الآية نزلت في أهل مكة، تمام، على قول يعني اللي احنا ذكرناه، ومع ذلك إزاي مساجد؟ فقالوا إن هذا للتعظيم من شأن المسجد، للتعظيم من شأن المسجد، كما يعني يقول بعضهم نحن نقول زي إن أنزلناه، فإن الله سبحانه وتعالى فرد صمد واحد، فواحد أحد سبحانه وتعالى، ولكن ده للتعظيم. وأيضا كلمة مساجد أتت جمعا ليكون الوعيد شاملا لكل مخرب لمسجد أو مانع العبادة فيه. شوف الآية، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. نعرف أن المساجد ليست للصلاة فقط، للذكر ولحضور مجالس العلم، وكانت تنطلق منها الغزوات أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو كما المفهوم الآن الصلاة تدخل تصلي خمس دقائق وتطلع، لا. وسعى أي اجتهد وبذل وسعد، يعني اجتهد وبذل وسعه في خرابها. لما الله عز وجل يقول إن نحن نزل إن أنزلنا القرآن العربية، إن ده للتعظيم، فالجمع الضمير الجمع هنا بيكون للتعظيم. في خرابها يعني الحسي أو المعنوي، يعني الخراب الحسي يعني فعلا حد يخرب المسجد، يقفل المسجد، يمنع الناس تصلي فيه، تمام، أو يهده يعني عفوا أو تقديره عفوا، هو ده الحسي. المعنوي اللي هو يعني المسجد موجود وكأنه مش موجود، يمنع بقى الصلاة فيه، الذكر فيه، مجالس العلم فيه، وهكذا. سبحان الله. فتخيلوا يعني ضاقت الأرض بما رحبت عمن تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ستضيق الدنيا والآخرة بإذن الله على من يمكر بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل ما تجبر متجبر في الأرض إلا أهانه الله عز وجل قبل موته، فلابد يكون مستشعر هذه المعاني، أن الدين دين الله سبحانه وتعالى، وهو ناصر دينه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهنا سبحان الله يعني ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية باسمين دالين على الإحاطة، فالله عز وجل واسع الرحمة والمغفرة والعلم، واسع الجود والعطاء والكرم سبحانه وتعالى، وغير ذلك من صفاته الحسنى. وهو مع ذلك ذو علم محيط بكل شيء، لا يغيب عن علمه شيء أبدا. إن الله واسع عليم. بعضهم يسأل يقول يعني فإنما تولوا فثم وجه الله، فيها أقوال من أشهرها يعني إنكم حيثما كنتم وتوجهتم إلى صلاتكم نحو الجهة التي شرعها الله تعالى فإنكم تتجهون إلى الله عز وجل في الحقيقة، لأن المصلي إذا توجه إلى القبلة فقد استقبل وجه الله سبحانه حقيقة، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا التفت أعرض الله عز وجل عنه. وشيخ الإسلام يقول رحمه الله في شرح عمدة الفقه لابن قدامة يقول هذه الآية تدل على جواز استقبال جميع الجهات، نسخ ذلك في حق العالم القادر، يعني دي كانت ثم نسخت. تمام، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالت أي اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله لنفسه ولدا. اليهود طوائف منهم يقولون إن عزير ابن الله، إنهم أصلا طوائف برضو لعنهم الله، والنصارى معروف طبعا عقائدهم برضو، والمشركين معروف برضو عقائدهم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. طيب ليه ربنا عز وجل سبح نفسه تبارك وتعالى الشريفة العظيمة الكريمة؟ أولا قولوا سبحان الله. جماعة قالوا أن حاجة الإنسان للولد لأحد سببين، يعني الأسباب لو احصرناها يكون في سببين. السبب الأول أن الواحد يبقي نوعه، يبقي نوع البشر، تمام، عشان عايز حد يخلفه. طيب ولما كان الله سبحانه وتعالى هو الباقي الدائم لم يكن هناك سبب لاتخاذه الولد، لذلك قال بل له ما في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. اثنين، ان الولد يخدم الوالد صح وينصره وكذا، فبين الله عز وجل ان كل الخلق له خاضعون وقانتون، قانتون يعني خاضعون، فما حاجته لمساندة الولد، ولذلك قال كل له قانتون. يبقى بل له ما في السماوات والأرض دي بترد على حاجة، كل له قانتون حاجة تانية. قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. طبعا وبديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون واضح. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يقول ابن جزي هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على الأصح، وقيل هنا هم اليهود والنصارى. وقلنا أن بعض التفسير يقول يشمل الثلاثة، الطوائف هنا نسبوا لله الولد وهنا وهنا. قال الذين من قبلهم يعني اليهود والنصارى على القول بأن الذين لا يعلمون كفار العرب، وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارى فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين ما شاء الله رحم الله ابن جزي. لولا يكلمنا الله، لولا هنا عرض، والمعنى أنهم قالوا لن نؤمن حتى يكلمنا الله. أو تأتينا آية أي دلالة أو دلالة من المعجزات، كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وما بعده. فقال الله سبحانه وتعالى تشابهت قلوبهم، الضمير لي الذين لا يعلمون وللذين من قبلهم. وتشابه قلوبهم هو في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب، وهو قولهم لولا يكلمنا الله. قد بينا الآيات، أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدالة على وحدانيته وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تطلب الآيات بعد بيانها؟ ولكن إنما فهمها الذين يوقنون، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فلذلك خصهم بالذكر بخلاف الكفار المعاندين فإنهم لا تنفعهم الآيات لعنادهم. سبحان الله، يعني في لطيفة كده، إن تشابهت قلوبهم كم من مختلفين في الشكل أو مختلفين في الشكل متشابهين في القلب. يعني هنا الآية أكيد يعني كلهم مش شكل واحد، يعني مش من الصين مثلا، انتوا متخيلين يا جماعة الأمر، لكن قلوبهم واحدة. دي سبحان الله الكفايدة برضو تربوية، إن عادي ممكن حد شكله اتنين أكيد مختلفين في الشكل، لكن سبحان الله قلوبهم متصلة جدا ببعض، يدعو البعض بظهر الغيب وبينهم كده فهم. خلاص مش عايز أقول بينهم كيمياء عشان دي يعني بتقال في موضوع المواضيع التانية وكده، بس أقصد يعني بينهم فهم يعني سبحان الله. فالإنسان يا جماعة لو يبحث ويدعو الله سبحانه وتعالى فعلا دي بتكون من جنة الدنيا، إن الإنسان يكون فيه حد يفهمه كده. وسبحان الله اللي ممكن ده والله يا جماعة ناس كده ممكن تتصل باتصال مثلا يقول له أخوه أنا حاسس في حاجة، يقول له آه في كذا، سبحان الله والله يا جماعة دي بقى حاجة جنة فعلا في الدنيا قبل جنة الآخرة، جنة المحبة في الله. وإنسان يتغاضى وحاجات بسيطة ويدعي ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يرزقه سيجد. تمام. نعم. الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. يبقى الآية هنا قد بينا الآيات لقوم يوقنون أن إيمان العبد على قدر يقينه، احفظوها دي، إيمان العبد على قدر يقينه. قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن جزي هنا قد بينا الآيات، إن أرسلناك بالحق خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحق التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة. بشيرا ونذيرا أي تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكفار بالنار، وهذا معناه حيث وقع. ولا تسأل بالجزم نهي، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت، وهذا ضعيف لا صح. وقيل أن ذلك على معنى التهويل كقولك لا تسأل عن فلان لشدة حاله، يعني برضو جماعة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الأثر هنا اللي ذكره ضعيف الإسناد. تمام. قال تعالى لا ماشي، هو المعنى حتى لو ضعيف، يعني إنسان إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يعني ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني يا محمد طالما أديت الرسالة إن عليك إلا البلاغ، خلاص أنت لست مسؤول عن كفر من كفر بك. إنسان كفر بالنبي عليه السلام وداخل النار، أنت يا محمد لست مسؤول عن ذلك، إن عليك إلا البلاغ، هذا المقصود. قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يقول ابن جزي ملتهم ذكرت مفردة وإن كانت ملتين، لأنهما متفقتان في الكفر فكأنهما ملة واحدة. مين يا جماعة كان يعرف المعنى ده؟ يعني حد تتبع ملتهم ليه الإفراد مع أنهم اتنين؟ هل حد فكر في ده قبل كده؟ أظن الأكثر لا. ها. قل إن هدى الله هو الهدى رد على اليهود والنصارى، والمعنى أن الذي أنت عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي، لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه اليهود والنصارى. ولئن اتبعت أهواءهم جمع هوى، ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال المضلة، لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفوس. والضمير لليهود والنصارى، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد علم الله أن لا يتبع أهواءهم، ولكن قال ذلك على وجه التهديد لو وقع ذلك، فهو على معنى الفرض والتقدير، ويحتمل أن يكون خطابا له صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب يعني المسلمين، والكتاب على هذا القرآن، وقيل هم من أسلم من بني إسرائيل والكتاب على هذا التوراة، ويحتمل العموم ويكون الكتاب اسم جنس. يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه كما يجب من التدبر له والعمل به، وقيل معناه يتبعونه حق اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والأول أظهر. فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع فإنها أظهر في معنى القراءة، لا سيما إذا كانت تلاوة للكتاب. ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع خبر الذين فيتم الكلام ويوقف عليها، ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال ويكون الخبر أولئك يؤمنون به، وهذا أرجح لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن لم يؤمن. وده يا جماعة فائدة أن الإنسان يرتبط بالقرآن أشد ارتباط، يعني ما ينفعش يعدي يوم يعني تفسير آية أو اثنين أو ثلاثة، ورد حفظ اللي لسه ما ختمش، مش عايزين يا جماعة العمر يعدي وإحنا نسين أمر القرآن، ورد صلاة في الليل ولو ركعات الإنسان يبدأ بيها أو الأخت تبدأ بيها، تمام؟ كذلك القراءة، كذلك العمل بالقرآن وهكذا وما يتعلق بالقرآن. فعلا يا جماعة القرآن حاجة سبحان الله، إنسان مهما تكلم عن القرآن فعلا كلام الله سبحانه وتعالى سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل فقرأوا ما تيسر منه، يعني عايز لو انت مش من يعني ان لم تكن ممن يتلون حق تلاوته خليك فقرأوا ما تيسر منه. طب فان فاتك ده يعني ما فيش برضو، شوف آية الاعراف فاستمعوا له وانصتوا. المهم بس لا تتخذه مهجورا، وابدا كده حط علاقة بالقرآن تدريجية عشان يشفع لك يوم القيامة. فعلك يوم القيامة. بعض السلف يقول كنت أشكو قلة وقتي فشرح الله صدري لزيادة وردي، قال فمن الله عز وجل علي بعشرة أجزاء، ورده في اليوم عشر أجزاء، قال فبارك الله عز وجل في وقتي. فإن القرآن ما زاحم شيئا إلا باركه، ويا سلام بقى القرآن بالتفسير وحد يكون فاهم. لكن بقى الأسئلة التعجيزية اللي في القرآن والحاجات اللي بتخلي الناس تصف والله تكره الحفظ، يعني بعض كثير من الناس إلا ما رحم الله بيهتم بيها، وأصلا ما يكونش أصلا يعني هو مهتم بحاجات ومش عارف معناها أصلا، يعني نسأل الله العفو والعافية. زيك ربنا قال وما يكفر به فأولئك هم الخاسرون، استعذ بالله الآن أنك أنت تكون من الخاسرين. قال الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فضل الله مرت الآيات الآيتين دول معنا اللي هما في بداية سورة البقرة، وتكلمنا عن تقديم الشفاعة والعدل، ممكن بقى ترجعوا لها. قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول هنا ابن جزي يا بني إسرائيل الآية تقدم الكلام على نظيرتها. وإذ ابتلى أي اختبر، والعامل في إذ فعل مضمر تقديره اذكر، يعني واذكر يا محمد إذ ابتلى، أو قوله إني جاعلك بكلمات. ما معنى يا جماعة الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بها سيدنا إبراهيم؟ يقول هنا قيل هي مناسك الحج، وقيل خصال الفطرة وهي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية وقص الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة والختان والاستنجاء. وقيل هي 30 خصلة، 10 ذكرت في براءة من قوله التائبون العابدون، وعشر في الأحزاب من قوله إن المسلمين والمسلمات، وعشر في المعارج من قوله إلا المصلين. فأتمهن أي عمل بهن، أي عمل بهن. طيب وقفة كده سريعة مع هذه الآيات العظيمة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، نقول إن متبع الأنبياء لابد له من الامتحان والابتلاء. ثاني، متبع الأنبياء لابد له من الامتحان والابتلاء. ليه يا جماعة؟ عشان حاجة اسمها تمحيص، فعلا يستحق دخول الجنة وفلانة دي تستحق دخول الجنة، وفي حد لا يطرد. عارف انت يعني السلعة الزائفة لا تروج على الله سبحانه وتعالى، وفي ناس بتفتن وبتنتكس، وفي ناس بتفتن وإيمانها بيزيد وبتكمل. فالبلاء البلاء خير ولا شر؟ ما نعرفش والله، البلاء ما نعرفش، بناء على اللي هيحصل. في ناس ابتليت وفتنت، تمام، هو ده المقصود. فبقدر الابتلاء يكون التمكين والاصطفاء. وإذا ابتلى إبراهيم ربه، والله يا جماعة سيدنا إبراهيم أنا بحبه في الله، يعني حاجة في منتهى العظمة والجمال، وإنسان حتى متهيب نحن نعمل سلسلة على سيدنا إبراهيم، حاجة يا جماعة كده كان بيحب ربنا حب مش ممكن. والتضحية اللي يعملها عشان ربنا سبحانه وتعالى، والدعوة، ويسافر السفر مرات كتيرة، سبحان الله. فلعله إن شاء الله أن ربنا يشرح صدرنا رب العالمين ويسر لنا الأمر، ونأخذ أيضا قصة سيدنا إبراهيم. يقول ما يدخلش فيها حديث أمر المؤمن كله خير، ما هو مؤمن، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر. طب في إنسان مؤمن ويبتلى ولا يعمل كده ولا يعمل كده وبينتكس، يبقى ده في حقه كان شر، تمام؟ يبقى نقول أيوة، شوفنا ذكريتها إذا صبر وشكر، صح؟ متفقين كده. طيب، وإذا ابتلى إبراهيم، شوف يعني الله عز وجل يقول بعض السلف ابتلاه الله بذبح ولده فصبر على ذلك، وابتلاه بالهجرة من وطنه فخرج مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه بالإلقاء في النار فصبر. إذن متى يجعلك الله للناس إماما؟ الجواب حين تبتلى بالصبر، حين تبتلى بالصبر. عشان كده الله عز وجل مدح سيدنا إبراهيم قال الذي وفى، سبحان الله. المشكلة إن كثير منا لا مش بيوفي، فبيجي فترة وبيفصل، نسأل الله العفو والعافية. وإن إبراهيم كان أمة بالتال مربوطة، وليس أمه، ربنا يبارك فيكم. طيب، قال الله سبحانه وتعالى، طبعا فايدة جماعة تانية، إن سيدنا إبراهيم كلمة إبراهيم كلمة أعجمية وليست عربية، تمام؟ يعني كل كلمة غير عربية في لسان العرب بيتصرفوا فيها، يعني يلفظونها بطرائق مختلفة. يعني سيدنا إبراهيم ينطق إبراهام، تمام، وبعضهم يقول إبراهام. وكلمة إبراهيم وردت في 69 موضع في القرآن الكريم. طيب، قال الله سبحانه وتعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال ابن جزي ومن ذريتي استفهام أو رغبة، عهدي أي الإمامة، قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم حين جعلنا الكعبة مرجعا للناس يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه، هذه مثابة للناس أي ثوبون، تمام؟ يبقى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول هنا البيت أي الكعبة، مثابة اسم مكان من قولك ثابة إذا رجع، لأن الناس يرجعون إليه عاما بعد عام. واتخذوا نافع بن عامر بفتح الخاء، واتخذوا، وحفص والباقون واتخذوا،

لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. سبحان الله. تخيلوا يا جماعة في مقام سيدنا إبراهيم ده، هو سيدنا إبراهيم الذي قال وقال إني مهاجر إلى ربي. الأقدام دي اللي تعبت من أجل ربنا سبحانه وتعالى ونشر دين الله عز وجل، جعل الله سبحانه وتعالى أثرها في الصخر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل منا على حسب القول أي يقولان ذلك، يقولان ربنا تقبل منا. تخيلوا يا جماعة لما سيدنا إبراهيم، تخيلوا المشهد، سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام لما أتم بناء أعظم بيوت الله في الأرض دعوا الله أن يتقبل منهما. إيه الرسالة؟ اوعى تتغرب أعمالك ولا تشوف نفسك أنك أنت اللي عملته وأنا كتر خيري وكفاية كده علي النهاردة زي ما تكلمنا الدرس امبارح في كتاب الزهد البيهقي، إنسان يمتن على الله. والله يا جماعة دي خطيرة. سبحان الله. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يتقبل منه، يقول يا رب تقبل مني واعف عني تقصيري وأصلا قلبي يعني طهره عشان حتى العمل يؤثر أكثر في القلب فيما بعد. وإلا في أعمال كثيرة الإنسان بيعملها والقلب لسه فيه مشاكل، ده يدل لك إن فيه مشكلة في القلب وأثرت أيضا على الأعمال نفسها. سبحان الله. فبرضو يعني من الفوائد إن الإنسان يشرك ابنه في مشروع دعوي وخيري حتى لو بشيء بسيط، يقول له تعالى عارف أنا اللي بعمله ده، بدعو لله، بعمل كده عشان أنشر الخير للناس، بحفظ الناس قرآن، بعمل كذا. امسك المصحف قدامه من غير أي كلام حتى، دي بتأثر فيه. سبحان الله. حد يصلي يجي الطفل كده يسجد معاه ويركع، نعم يهزر كده، هو مش فاهم بس هو بيعمل كده، الشاب بابا بيعمل كده وماما بتعمل كده، فهو بقى بيتربى على كده. لكن الانعزال حتى يا جماعه لو يعني نصيحه، لو حد هيقرا قران المصحف ينفع، استغفر الله من التليفون ينفع، لكن افضل من المصحف في البيت عشان الاولاد لما يشوفوا لا ده بابا ماسك المصحف ماما ماسك المصحف، تمام. لكن التليفون ده بيلعب في التليفون، ما انت بتقرا تقولش بقى هرأي الطفل، لا مش هترأي الطفل ومش هعمل لك حاجة، بس يعني احتسابا كنية يعني، تمام. سبحان الله. والله يا جماعة نبيان مأموران، يعني ربنا أمرهم بكده، وكمان عمل صالح ثم يخشيان ألا يقبل العمل، وتأمن أنت. سبحان الله. من الفوائد برضو ان مدة انشغالك بطاعة ربنا يعني في اثناء الطاعة ده وقت تظن فيه الاجابة. تاني، مدة انشغالك في الطاعة يعني اثناء المدة دي انت لم تعمل ايه؟ يا رب ارضى عني يا رب عشان تكرمني يا رب وتعفو عني وتغفر لي ذنوبي وتسترها معي في سكرات الموت وبقى وقصة الاخرة الطويلة جدا ترزقنا في الدوس، تمام. فده وقت تظن فيه الاجابة، يبقى لحظة انغماسك في الطاعة أو في عمل خير ده موطن إجابة الدعاء. اللهم تقبل منا أعمالنا واعف عنا واغفر لنا يا رب العالمين. طيب، وخلي بالك مع والله الآيات يا جماعة عظيمة جدا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لما ابنك يشاركك في حاجة أو كده نوب مشاركته، يعني فلان ده عمل كذا النهار، ده بيأثر في بقى أباء ومهد جفاة يا جماعة، والله عارفين زي الأعراب كده، الواد ده عامله كده، طب هات يا اخي تحفظ الصفحه دي ويا اخي تنفع سمع، يا نهار ابيض. الله يعافينا يا رب من الغلظه والقسوه دي. اصلا في يعني اباء وامهات مرضى نفسيين فيعني بيشوهوا الاطفال، تمام. الله يا رب يعافينا. فالغرض المقصود يا جماعه انسان يعني يسال الله سبحانه دائما القبول، ربنا تقبل منا. طيب، قال الله سبحانه وتعالى ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقولون وأرنا مناسكنا يعلمنا مواضع الحج وقيل العبادات. طب سؤال يا جماعة، مش هم مسلمين؟ هم جماعة مسلمين صح؟ ولا أنتوا هم مسلمين صح؟ ما حدش يشك في كده. طب إيه ده يعني ربنا وجعلنا مسلمين لك؟ سلام ابن أبي مطيع يقول كان مسلمين ولكنهما سألاه الثبات. سبحان الله، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. إن الدعاء بصلاح الذرية، الدعاء بصلاح الذرية ده شأن الأنبياء والصالحين. يعني ممكن حد يكون من نسلك صلاح الدين ما تعرفش، فالإنسان يدعو. والآية أيضا وكان أبوهما صالحا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا. سبحان الله يا جماعة، مهما عملت من حسنات وطاعات، أنتم متخيلين هنا إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ اللي متخيلين المشهد بنوا البيت ويا رب تقبل، طب كفاية لا يا رب توب علينا يا ربي. يعني أنه أعظم طاعة وبعدين بيسألوا ربنا سبحانه وتعالى التوبة، فكيف بالمذنبين العصاة؟ عشان كده الاستغفار بعد الفراغ من العبادة ده شأن الصالحين. يعني بعد الدرس استغفر يا رب انفعني يا رب بهذا وابعد عني أمراض القلوب وكذا وكذا وكذا. بعد الصلاة الإنسان بيستغفر، بعد الحج وهكذا. سبحان الله، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله أيضا. ولذلك آخر سورة على النبي صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفر. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب العالمين. عشان بقى التقصير اللي بيحصل في الاعمال وحظ النفس احيانا والرياء شويه المحرمات وكذا، الانسان دايما يعرف ان هو لا محيد له عن التوبه ابدا. طيب قال الله سبحانه وتعالى ربنا، يعني سيدنا ابراهيم قال الله عز وجل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، بركة دعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله أجاب دعاءه وجعل خاتم أنبيائه وأفضل رسل من أهل مكة هو النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا فيهم أي في ذريتنا، يقول ابن جزي رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة إبراهيم. والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإسماعيل وهم العرب الذين من نسل عدنان، وأما الذين من نسل قحطان فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل أم لا. إن شاء الله هيأتي معنا في كتاب الرحيق المختوم بداية العرب وكده، اتكلمنا بقى على الزرار دي الكثيرة وبطون العرب وإزاي من سيدنا إبراهيم للنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا إن شاء الله. طيب سبحان الله يا جماعة، يا رب بصوا يا جماعة عايزين نركز فعلا والله في الدرس ده. إن شاء الله هنختم بقصة سيدنا إبراهيم، يعني نرجو ذلك. إن أنتوا عارفين يعني بين دعوة سيدنا إبراهيم وبين إجابتها، يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال غير واحد من أهل العلم ما يزيد على 2000 عام، أكثر من 2000 سنة، تخيل. فلماذا بقى يتعجل المتعجلون في الدعوات؟ وبعض الناس بتقنط تقول بدعونا دعونا فلم يستجب لنا، ما قد يكون ربنا استجبها لك في وقت آخر لسه مش الآن، زي الكنز اللي هو في قصة أصحاب القصة في صوت الكهف. تمام، وقد يكون الإجابة دي فيها ضرر ليك، فربنا عز وجل يديك عملة تانية، إجابة بشكل تاني. سبحان الله، نعم وخلق الإنسان عجولة. سبحان الله، صدقت. فالغرض المقصود أنا عايز أقول في هذا بس إن رحمة الداعية بتغمر الحياة. رب شوف سيدنا إبراهيم مشغول بيه، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني الدعوة دي عبرت القرون. سيدنا إبراهيم بيدعو لأمة تأتي بعده، بعضهم يقول 4000 سنة، هو ده جماعة الحرارة اللي بتكون عند الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، عايز الخير ينتشر. والله يا جماعة من علامة القلب السليم محد يقول لك الداعي ده ما شاء الله عمل دورة ونجحت والناس انتفعت وده عمل كذا وده عمل كذا، وانت داعية انت بتفرح ليه؟ ده الحمد لله. عايزين ان ناخد بيد الناس بقى من الشركات اللي واقعة والكبائر وترك الصلاة والبلاوي اللي احنا في الواقع اللي احنا فيها دي، يعني ما تبص بس على نفسك وكذا لا الواقع صعب جدا سبحان الله. ده من باب الحقيقة، يعني مش من باب من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم بالقراءة الثانية، لا. فسبحان الله شوف بقى رحمة سيدنا إبراهيم ورحمة الداعية. لذلك بعض الـ يعني الأفكار القذرة أكرمكم الله الآن يقول لك فلان ده قطبي، فلان ده سروري، فلان ده ما تسمعوش، فلان ده كذا. والله هو حتى فلان ده أصلا ما يعرفش يعني أصلا قطبي، يعني أنتم متخيلين الأمر؟ التشهير بقى بالناس ومجالس خاصة وطعن في ده وطعن في ده وده يطعن في ده وده يطعن في ده، سبحان الله. والله يا جماعة حاجات ممرضة للقلب. لسه امبارح جاي لي سؤال إن لله وإنا إليه راجعون، ليه كده؟ يعني سبحان الله. والله يا جماعة ربنا يعافينا رب من ذلك ويرزقنا قلبا سليما. ثاني أفرع أن حد يدعو لله، والأختي دي ما شاء الله بتحفظ قرآن وكذا ودي بتعمل كذا، ده الواحد يدعو لهم الحمد لله. لكن عافانا الله من حظوظ النفس والجهل والجهل المركب، وانت مش معايا تبقى ضدي ولازم تبقى معايا في الفكر بالضبط ونسمع نفس الشيخ هنختلف، ما ينفعش ما ينفعش نختلف في مسألة وانت ما تسمعش ده مش معانا وده ايه ده. الله المستعان. طيب وصلنا لفين؟ قال هنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. عفوا هنا عفوا الكتاب هنا القرآن والحكمة هي السنة، هنا السنة ويزكيهم أي يطهرهم من الكفر والذنوب صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يقول ابن جزي سفي نفسه منصوب على التشبيه بالمفعول به أي ضمن معنى جهل أو أهلك، وقيل الأصل في نفسي ثم حذف الجر فانتصب وقيل تمييز بمعنى لا أحد يعرض عن دين إبراهيم عليه السلام إلا سفيه جاهل، إلا سفيه جاهل. ثم قال الله ولقد اصطفيناه في الدنيا. يا سلام إن ربنا يصطفيك وربنا يصطفيك في الدنيا. يا ترى جماعة قلنا ربنا يصطفي مين؟ الناس اللي بتحبه، الناس اللي بتضحي عشانه سبحانه وتعالى، إن كل قراراته وقراراتها لله تبارك وتعالى. يا جماعة في ناس بتاخد قرارات في الواقع اللي احنا فيه ده عشان ترضي ربنا، وان كان هي بتقول بس ده يبقى صعب بس هاخد القرار ده ليه؟ لديني لله سبحانه وتعالى. يا ترى هيصطفي مين؟ الناس اللي هي سبب ان الناس تعرف عن ربنا. يا انسان بقى انت هتكلمي بقى الناس عن ربنا، هتكون سبب ان خير ينتشر في دعوة الى الله سبحانه وتعالى، تكون سبب الناس تعرف ربنا وهكذا. ربنا هيصطفي مين؟ هيصطفي اللي اصطفاه، يعني اللي يختار ربنا يختاره سبحان الله. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين سبحان الله. تخيل يا جماعة ربنا اصطفى سيدنا إبراهيم بالرسالة والخلة، الخلة دي أعلى من المحبة، وبناء البيت والإمامة واتخاذ مقامه مصلى والنجاة من النار وأذانه بالحج، ولم تنقص هذه العطايا العظام من أجر آخرته شيئا، فهو في الآخرة من الصالحين. وثبت أن أول من يفسى يوم القيامة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سبحان الله. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. برضو ربنا يصطفي مين؟ اللي مسلم أمور الله سبحانه وتعالى، اللي هو مش بينازع، اللي هو مش بيقترح على ربنا. وشوف يا جماعة قالها على الفور دون تريث أو تفكير، يعني هي دي المسارعة في الخيرات وعدم التردد لحظة في تنفيذ أمر رب الأرض والسماوات. انت لا أقولك طب بس مش طب نفكر شوية، طب سبحان الله مش دي ترضى ربنا هعملها على طول. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين سبحان الله. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول ابن جزي: وأوصى بها أي بالكلمات والملة. يعني هنا دي أعظم وصية بتكون من الأب لابن المتمسك بالدين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب معطوف على، يقول هنا بالرفع عطفا على إبراهيم فهو موصي، وقرئ بالنصب عطفا على بنيه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، لكن يقول القراءة بالنصب هنا خارج عن القراءة العشر، قرأ بها عمرو بن فائد. أم كنتم شهداء، يقول يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان الله، تخيلوا يا جماعة وردت يا بني ثلاث مرات في سياق الأب الناصح، ووردت يا بني ست مرات في سياقات مختلفة. معنا يا جماعة؟ المسلمون هنا إنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالحياة على الإسلام نعمة، والموت على الإسلام توفيق من الله سبحانه وتعالى. شوف يا جماعة: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. احفظوها يا جماعة دي، والله قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. ما تزعلش مني، سيبك بقى من الهنبكة والرسم والشبورة اللي بتعملها دي، وانت شايف الناس بتفخم فيك وانا كذا وانا كذا، فكر بالله عليك في الخواتيم كويس عشان لا ينخدع، عشان ممكن يخزل بسبب ذنوب عند السكرات. اسمعوا بقى الداء والدواء، اول كام درس كده اتكلمنا بقى عن عواقب الذنوب عند السكرات، وناس كفرت وبعد دينها عند السكرات، يعني كفر. نسأل الله العفو والعافية. يوم قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سبحان الله يا جماعة، بيسألهم هنا عن ميراث الدين للدنيا. أنتوا هتعملوا من بعدي؟ لا، هتعبدوا ايه؟ هتعملوا اتعبدون مين من بعدي؟ قالوا نعبد الهك ولا اباك. الايات سبحان الله. يقول هنا: ام كنتم شهداء، ام هنا منقطعه معناها الاستفهام والانكار. واسماعيل كان عمه، والعم يسمى ابا، يعني سيدنا اسماعيل عم مين؟ عم سيدنا يعقوب، لان يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل عم يعقوب. فأوجاع الموت لا تشغل عن هموم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر التوحيد والإسلام والتربية. ففي السكرات سبحان الله لم ينسى الدعوة للتوحيد. زي جماعة الإنسان يفضل يتعلم توحيد لحد لما يموت. سيدنا إبراهيم هو ده يقول: وجنوبني يهوديا نعبد الأصنام. لذلك علم أبنائك التوحيد وهو يحفظهم بعدك بإذن الله. قالوا نعبد إلهك وإله أبائك. الآيات، شوف يا جماعة، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك، وسيدنا يوسف قال: واتبعت ملة آبائي. وفي سورة الزخرف: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. إيه الفايدة؟ بصوا يا جماعه الفايده، قوه التاثر والالتزام بما عليه الاباء والاجداد ده حقيقه غالبه وامر لا ينكر، فده بيؤثر في الاحفاد. قال عز وجل: وكان ابوهما صالحا. سبحان الله. شوف يا جماعه، يعني ما الطف جوابهم على ابيهم، اثنوا عليه بالتوحيد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. لا، لم يقولوا نعبد الله مثلا، لا، نعبد ربك اللي انت رايح له الآن. يا سلام، يا سلام على الجمال. سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني تلك أمة من أسلافهم قد مضت، لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم، وكل سيجازى بما فعله، لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نرجع تاني للكلام على اليهود. اليهود، شوف يا جماعة همة أهل الباطل في الدعوة إلى باطلهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، يعني اليهود قالوا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام ادخلوا في دين اليهودية تجدوا الهداية، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يعني يا واد يا مؤمن انت، والله يا جماعة سبحان الله، همة أهل الباطل في الدعوة إلى باطلهم، وعجز ثقات ممن هم مسلمون. الله قال: قل بل ملة إبراهيم حنيفة، يعني قل لهم أيها الرسول بل الهداية أن نتبع جميعا ملة إبراهيم. وتعالى بقى نشوف سيدنا إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، اللي هو الآن يا جماعة بيعملوه الآن، اللي هو الدين الإبراهيمي الجديد، أكيد تسمعوا عنه طبعا صح؟ ولا ما تسمعوش عنه؟ أكيد تسمع عنه. إيه الدين الإبراهيمي الجديد ده؟ جايبين شوية كيوت خلاص، شوية كيوت طبعا المفروض يسموا نفسهم مشايخ، وطبعا نصارى ويهود، وقالوا مش إبراهيم ده أبو الأنبياء، خلاص يعني ما يحصلش أي اختلافات عادي وكلنا مع بعض، واضغط كده كل الأديان في الخلاط وطلع كوباية واحدة مشتركة بكله تمام. سبحان الله، فده أصلا تكذيب، يعني اللي بيعمل كده هو مسلم المفروض، ده بيكذب القرآن أصلا، يعني هو بيعترف أصلا بغير الإسلام دينا، يعني تقول له اليهود، يقول لك لا ده اليهود والنصارى ده أخويا وهيدخل الجنة معايا تمام، فده تكذيب للقرآن، بس الله العفو والعافية. فإن الدين عند الله الإسلام، حتى سيدنا إبراهيم الله يقول كده في القرآن: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. طب وانتوا ايه؟ طيب لذلك هنا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وسيدنا ابن عباس يقول: الحنيف هو المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. طيب قال الله سبحانه وتعالى: آمين يا رب. قال الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل، يعني ركزوا يا جماعة، قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء اليهود والنصارى. على فكرة الآية الثانية مرناش برضو إن النصارى برضو بيقولوا كونوا نصارى تهتدوا، يعني اليهود بيقولوا كونوا يهود تهتدوا، والنصارى بيقولوا كونوا نصارى تهتدوا. قال عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إنسان يفرح قولوا آمنا بالله، إحنا الحمد لله مؤمنين بالله، وتكون معتز بعقيدتك فعلا تمام. والله قال: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، يعني إذن ربنا سماهم أهل الكتاب نعم وكفرة، يعني ده برضو واضح، عشان بعض الناس بيصد في المير عقل يقول لك ربنا سماهم أهل الكتاب، طب ما تكمل الآية مؤمن أنت، يعني كمل الآية سبحان الله. فتخيل احنا وصلنا فين يا جماعة؟ كنا بنقول يا جماعة فايدة في الآيات هنا، إن في الركعة الأولى من سنة الفجر النبي كان يقرأ: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. يريد بقى دول، دي سنة مهجورة تمام، احفظوها سنة مهجورة. قل يا أيها الكافرون والإخلاص، دي سنة الفجر وسنة المغرب. وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام أيضا يقرأ هذه الآية، وأي آية تانية مين فكرها؟ صحيح جزاكم الله خيرا، أحسنت. قل يا أهل الكتاب تعالوا، دي الركعة الثانية، في الركعة الثانية من سنة الفجر والمغرب. احفظوهم بقى يا جماعة وصلوا بيهم إن شاء الله. حتى ده من باب التنويع. طيب قال الله سبحانه وتعالى، طبعا اتكلمنا ازاي لا نفرق بين احد منهم، وقال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اتكلمنا ده في تسلسل جوف العقيدة، ان التفضيل ما يكونش بالهوى ولا ننتقص المفضول وهكذا، لان طبعا في رسل افضل من بعض. قال الله سبحانه وتعالى فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هنا يقول ابن جزي وقالوا كونوا، عفوا كونوا أي قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى. بل ملة منصوب بإضمار فعل، أي بل نتبع ملة لا نفرق، أي لا نؤمن بالبعض دون بعض. وهذا برهان، لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي، فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض. فسيكفيكهم وعد ظهر مصداقه بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وغير ذلك. شوف يا جماعة ارتباط السلف بالقرآن، لما سيدنا عثمان حوصر كان يقرأ قرآن، فلما قتلوه الدماء جت على أي آية فسيكفيكهم. سبحان الله، تعرف ارتباط فعلا الصحابة والسلف بالقرآن الكريم. صبغة الله، قال تعالى صبغة الله أي دينه، وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره، ونصبه على الإغراء، أو نصبه على الإغراء أو على المصدر من المعاني المتقدمة، أو بدل من ملة إبراهيم. كتم شهادة، هي الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية من الله، يتعلق بكتم أو بعنده، كأن المعنى شهادة تخلصت له من الله. وجماعة ده يعني الصبغة كأن يعني زي الطلاء كده، فالإنسان مصبوغ دين، تمام؟ فهو ده الفطرة، يعني تتخل يعني كل ذرة من ذرات القلب والبدن كله لما يدخل بقى فيها الدين، هو ده فعلا حقيقة الدين. في سبب ما يكونش ما شاء الله في الصلاة والعبادة والطاعة والعلم تمام، لكن بقى في الخلق أجارك الله في كده في تشوهات دينية، عافانا الله. فالتدين ده يعني يكون في القلب أيضا، الإنسان لا يختزل في المظاهر فقط، تمام كده. بقى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، يعني إلزموا دين الله الذي فطركم عليه، فليس هناك أحسن من فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالزموها وقولوا نحن خاضعون مطيعون لربنا في اتباعنا ملة إبراهيم. طيب في يا جماعة أي سؤال في الآيات دي؟ خلاص أنا كده أنهيت عشان بس ما يكون معنا في التسجيل. في أي سؤال في الآيات دي؟ أو في الآيات يعني في آيات تانية آخر ثلاث آيات واضحين؟ ها في الآيات دي؟ حاضر. ها طيب كده بفضل الله عز وجل أنهينا بفضل الله الجزء الأول من سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. إن شاء الله نستكمل غدا شرح أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله جماعة يكون من أعظم، سبحان الله، من أعظم الأدعية. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، الدعاء طويل كده عظيم جدا. وبعد غد إن شاء الله نكمل بقى الربع الثاني سورة البقرة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أنصح يعني لو نقرأ تفسير ابن جزي ونضيف ممكن بعض الإضافات دي، أو نسمع الدرس مثلا نكرره، بحيث أن المعاني دي ترتكز عندنا ونتفكر فيها ونتأمل فيها. على الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم بها كسبب من أسباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.